من ذا الذي يشفع عنده؟ النبي يحلف بالنبي نحن اللهم شفع في فلانا لا بأس، مع أنه ما ينبغي أنه يشفع في فلانا لرجل من الناس، حتى المؤذن ما تبقى تحكم بأن هذا يكون شافعا يوم القيامة بعينه، مثل ما مر علينا أنه ما يجوز يقول الإنسان فلان شهيد، فرق بين العين المعين وبين العموم. نعم. مثل واحد لحقه لص لحق، فجاء هذا الرجل المسحوق يركض إلى شخص قوي في المدافعة وقال شوف هذا لحقني لحقنا أعوذ بالله ثم بك منه، يمكن هذا ولا ما يمكن؟ لا الأولى للمقبولين هذا حرام مطلقا وشرك، شرك لأنهم لا يعينون الآن، هم بأنفسهم رفات ما يفكرون. نعم. ها؟ ولو كان أحيا إذا كان ما يستطيعون، هل يستطيع الولي الذي في محل بعيد عنك يعيده أو يعيده؟ ما يستطيع. إذا كان قاضي فلا بأس. لا هذا ما يمكن، كيف يقدر أبوه؟ لا بد يكون حاضر، لا بد أن يكون حاضرا، لا بد أن يكون حيا حاضرا. نعم. ولهذا اشترطنا لأن الاستعادة بمن يمكن أن يجيب، أما من لا يمكن ما في فائدة. نعم. لا هم ما يستعيرون بالجن، إلا الجن وشريهم عنده جن الآن، فهو أمر سري ما أدري عنه. ثم ماذا يدريه من الجن ما يعيده إلا إذا أشرك به، بخلاف أن يستعيد برجل حاضر يقول أعيذي من فلان. نعم. هل يجب أن يقول أعوذ بالله من فلان؟ فوق أن يقول أعوذ بالله أظهر لا بأس به، لا بأس مثل ما سبق لنا عن ذكر السبب وحده إذا كان سببا صحيحا فلا حرج فيه. يقول ويقول لولا الله ثم فلان، لولا الله ثم فلان، ولا تقول لولا الله وفلان، لولا الله وفلان مثل ما سبق، لولا الله ثم فلان هذه جائزة لأنها عطفت ثم الدالة على الترتيب والتراخي، وأما لولا الله وفلان فهي دالة على المساواة بين المعطوف والمعطوف عليه. هذا التقرير الذي ذكرناه في مسألة الاستعادة ما يشكل فيه عندي إلا قول الإمام أحمد رحمه الله مستدلا على أن القرآن غير مخلوق، قال إن النبي عليه الصلاة والسلام قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وقال إن الاستعادة لا تكون بمخلوق، الاستعادة لا تكون بمخلوق. فيحمل كلام الإمام أحمد رحمه الله على أن الاستعادة في كلام ما تكون بكلام مخلوق، وإنما تكون بكلام غير مخلوق، والكلام لا شك أنه تابع للمتكلم به، إن كان المتكلم به مخلوقا فهو مخلوق، وإن كان المتكلم به هو الله فهو كلامه غير مخلوق. وإلا في الحديث في صحيح مسلم في الفتن من وجد فيها ملجأ فليعوذ به، ومن وجد فيها ملجأ فليعوذ به، هذا لفظ الحديث. ثم قال المؤلف فيه مسائل، الأولى تفسير آية البقرة في الأنبياء، من الذي فسرها؟ ابن عباس، حيث قال إن الأنداد أخفى من لبيب النمل على الصفاء السوداء في ظلمة الليل. الثاني أن الصحابة يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر أنها تعم الأصغر، لأن ابن عباس فسرها بما يأخذ الشرك الأصغر، مع أنها نازلة في الشرك الأكبر يخاطب بها المشركون، فلا تجعلوا لله اندادا وانت تعلمون. ولا شك ان الانداد جمع وتشمل النظير المساوي،

من أين تؤخذ؟ لا تحلفوا بآبائكم. والنهي التحريم. الثانية الأمر للمحلوف له بأن يرضى بالله أن يرضى، لقوله ومن حلف له بالله فليرضى. الثالثة وعيد من لم يرضى. فليس من الله. بجرابة أغفرها المؤلف، وهي أمر الحالف أن يخطر، أمر الحالف أن يخطر. وهذه مهمة لأن الصدق واجب حتى في غير اليمين، فكيف باليمين؟ وقد سبق لنا أن من حلف على يمين كاذبا فهو آثم، وقد قال بعض العلماء إنها اليمين الغموس، وقال آخرون اليمين الغموس إذا في يقتطع بها ما لم يرئ المسلم. نعم ربك ماذا لم تصدقه ونحن؟ ما يلزم فيه وعيد، أي فيه وعيد على من لم يرضى، لأن إذا كنت يترجح عندي هذا انتقاتي ما يلزم من الآخر. فالمثلة لا تخلو من حلق، الأولى أن أعلم كذبه، فلا أحد يقول أنه يلزم التصديق، واضح؟ الثانية أن يترجح عندي كذبه، فكذلك لازم التصديق. الثالثة أن يتساوى عند الإمران، فهذه يجب علينا الصدق. الرابعة أن يترجح عندي صدقه، نعم فيجب أن يصدقه. أولا. الخامسة أن أعلم صدقه، ما ترجح أعلم أنه صادق، لأن عندي قراءة تؤيد كلامه، فهذا يكون من باب أولى أن صدقه إذا حلف. ثالثا إذا تساوى الأمران، نعم ما أنظر لحاله حال الرجل إذا تساوى الأمران. إذا تساوى الأمران، إذا نظرت إلى حاله فترجح عندك أحد هذا صار من المرجح، إن هذا ولا هذا. لكن إذا كان ما أستطيع أني أحكم على حاله، أو لا يمكنني الآن أن أنظر لكون المسألة تقتضي الفورية، فيجب علي أن أرجع. وقال هذا في الأمور الحسية، أما الأمور الشرعية في باب التحاكم فيجب أن أرضى وألزم ويبرأ المدعى عليه. نعم. هو عيسى عليه الصلاة والسلام الظاهر أنه لما حلف له ذلك أنه صار عنده شك في نفسه، شك في نفسه، وقال من هذا الرجل ما هو حلف إلا صادق، فلما صار عنده الشك كذب قطع بكذب نفسه. إيه ربما أنه ظن أنه أخطأ، والله ما أظن الله، ما أظن هذا، ما أظن. تعلم الله إذا كان هذا الرجل ما عظم الله، عارف إنه يغلب على ظني إنه ما عظم الله، كيف لو أن فتحنا هذا الباب مشكل. نعم. يلزمك تعظيما للحلف، ولا وجد مرجح ينافي هذا التعظيم، حتى نقول إن هناك مرجح يرجح أن لا تصدق، لأن هذا الرجل امتهن عظمة الله عز وجل، فلا حرمة اليمين. طريقة حواس مثل النظر أو سمع أو ذوق أو سمع الحسية، لأن الحكم الشرعي يجب عليك أن ترضى سواء موافق هواك أو لم يوافق، حتى لو حلف خصمي بأنه بريء مما أدعي به وأنا أعلم بالكاذب، يجب علينا أرجح. ما أقول هذا حكم جور أو هذا حكم ظلم أو أكرر عليها الطلب، انتهى الإسلام. ثم قال باب قول ما شاء الله وشئ. مناسبة هذا الباب التوحيد ظاهرة جدا، وهي أن قول ما شاء الله وشئ من

بلال بالجمع البولي قال بيع الجمع بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيبا ثم اشتري بالدراهم جنيبا. نعم. قال ولابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة أمها قال رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود. رأيت يعني رؤيا منام. كأني أتيت هذه كأني هي الكاف حرف تشبيه وأن حرف توكيد ولا هي كأن هي كأن كأن واسمها الياء وجملة أتيت خبر وقولها على نفر النفر من 3 إلى 9 من اليهود أتباع موسى فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله لأنتم القوم يعني هذه كلمة مدح مثل ما تقول هؤلاء هم الرجال هؤلاء هم القوم هذه كلمة ثناء لولا أنكم تقولون عزير ابن الله. طيب هذه لولا أنكم تقولون عزير ابن الله هذه كفر ولا لا؟ نعم ادعاء أن لله ولدا كفر. وعزير تقدم أنه رجل صالح ادعى اليهود أنه ابن الله وهذا من كذبهم وافترائهم. قد يقول قائل هل اليهود ليس لهم مثلبة إلا هذه؟ لهم مثالب كثيرة لكن لماذا خص هذه؟ هذه من أعظمها ولعلها أيضا مشهورة عندهم كثيرة فيما بينهم. قالوا وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. انتقدوا عليه بأن نقول ما شاء الله وشاء محمد وهذا شرك أصغر لأن الصحابة الذين يقولون ذلك لا شك أنهم لا يعتقدون أن مشيئة الرسول صلى الله عليه وسلم مساوية لمشيئة الله. نعم. طيب إذن انتقدوا هذه الجملة والذي انتقدوا إثبات المشيئة للرسول صلى الله عليه وسلم ولا تسويتها بمشيئة الله؟ تسويتها. أما مشيئة الرسول عليه الصلاة والسلام فله مشيئة كل أحد له مشيئة وله إرادة. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. المسيح من؟ عيسى بن مريم. وسمي مسيحا بمعنى ناسح فهو فعيل بمعنى فاعل لأنه كان لا يمسح ذا عاهة إلا بل يبرئ الأكمة والأطرف. نعم إذا مسحهما برئ بإذن الله. فسمي المسيح وهم يقولون إن المسيح ابن الله لأن الشيطان لعب بهم قال كيف يجي واحد بدون أب؟ إذن فهو ابن الله ابن لله والعياذ بالله لا سيما إذا كان في الإنجيل كما في القرآن ونفخنا فيه من روحنا ونفخنا فيها من روحنا ونفخنا فيها من روحنا. فهم يقولون هذا جزء من الله عز وجل من روحنا إضافة إلى من؟ إلى الله. روحنا ناء. قالوا إذن فهو جزء من الله والجزء هو الابن لأن النبي أنا أقول الآن لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في فاطمة إنها بضعة من أي جزء وكما قال الله تعالى وجعلوا له من عباده جزءا. نعم يعني إذن يكون هو بعض الله وجزءا من الله والعياذ بالله لأن الله قال روحنا نفخت فيه من روحي به من روحي في آدم. نعم فيها هي من روحنا ولكننا هذا الاشتباه من هذه الإضافة من الشيطان. والجواب عليها سهل جدا فإن الله تعالى إذا أضاف شيئا إلى نفسه فإما أن يكون ذاتا منفصلة باينة عن الله وإما أن يكون صفة صفة لا تصف بها أحد، فإن كان المضاف صفة فإنه من صفاته، من صفاته وليس بمخلوق، مثل كلام الله وسمع الله وقدرة الله وعزة الله وما أشبهه. وأما إذا كان المضاف إلى الله ذاتا بائنة أو صفة في تلك الذات فإنه ليس مخلوق، فإنه ليس من صفات الله، بل هو مخلوق بائن من الله عز وجل، بائن عنه وليس منه، مثل ناقة الله وبيت الله ومساجد الله وما أشبهها. نعم، وعباد الله كثير. وكذلك أيضا لو كان صفة في ذات منفصلة فإنه لا يكون من صفات الله عز وجل، بل هو من صفات تلك الذات. الروح قال بعض الناس إنها صفة في جسد، ولكن هذا القول خلاف الراجع عند أهل السنة والجماعة، وأن الروح ذات، لكنها ذات لطيفة، ذات لطيفة وتدخل في الجسم وتحل فيه كما يحل الماء في الطين اليابس، تدخل فيه دخولا، ولهذا عند الموت يقبضها الملك وتكفن ويطعن بها إلى الله ويراها الإنسان عند موته. فالصحيح أنها ذات، وإن كان بعض الناس يقول إنها صفة، ولكنه ليس كذلك. الحياة صحيح صفة، كإنسان حيا أو ميتا هذه صفة، لكن الروح لا، الروح ذات، هذا قول الراجح عند أهل العلم. طيب إذن نقول لهؤلاء الجماعة إن الله أضاف روح عيسى إليه كما أضاف الناقة والبيت وما أشبه ذلك على سبيل إيش؟ التشريف والتعظيم. ولا شك أن المضاف إلى الله يكتسب شرفا، حتى إن بعض الشعراء يقول في معشوقته، يقول لا تدعني إلا بيا عبدها فإنه أشرف أسمائي، لا تدعني إلا بيا عبدها فإنه أشرف أسمائي، لا تقول يا محمد يا علي يا بكر يا خزلة، نعم قل يا عبد ليلى مثلا، إذا كان هو مجنون ليلى قل يا عبد ليلى قل يا عبد فلانة، هذا أشرف أسمائي مسكين، لأنه إذا جاء اسمه يتلذذ لهذا الاسم. اللهم نعم. يقول المسيح من الله، قالوا إنكم لأنتم القوم إلا لأنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد، فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت. قول أخبرت من أخبرت، كيف الكلام هذا؟ أخبرت من أخبرت، أليس هذا كقول القائل كأننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء، أو كأننا سمع أو أننا وقفنا والسماء فوقنا والأرض تحتنا؟ أخبرت من أخبر، حلو منه وهم مخبر إلا من أخبر، ماذا تقولون؟ يعني أخبرته ناسا، وهذا هو أحسن شيء، أن نقول إن المقصود بهذا الإبهام، أخبرت من أخبرت الإبهام، وهذا كقوله تعالى فغشيهم من اليم ما غشيهم، غشيهم ما غشيهم، قد تقول هذا تحصيل حاصل، معلوم ما غشيهم إلا غشيهم، فنقول هذا من باب الإبهام، لكنه يختلف، أحيانا يكون الإبهام للتعظيم وأحيانا يكون للتقدير وأحيانا يكون للتحقير حسب السياق. فغشيهم من اليم ما غشيهم، أي غشيهم شيء عظيم من اليم. أخبرت من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال هل أخبرت بها أحدا؟ قلت نعم. سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال لأنه لو قال لم أخبر أحدا فالمتوقع أن الرسول عليه الصلاة والسلام سيقول له لا تخبر أحد، هذا هو الظاهر، أن الرسول سأله لأنه لو قال لم أخبر سيقول لا تخبر، أحدا، ثم يبين له الحكم عليه الصلاة والسلام. لكن لما قال إنه أخبر قال لا بد من بيانها للناس عموما، لأن الشيء إذا انتشر يجب أن يعلن عنه، يجب أن يعلن عنه، بخلاف إذا كان خاصا فهذا يصبر من وصله الخبر. ثم قال يقول قلت نعم، قال فحمد الله وأثنى عليه. والظاهر والله أعلم من القصة أنه أخبر النبي عليه الصلاة والسلام وعنده أحد ولا لا؟ عنده أحد، فحمد الله وأثنى عليه. الحمد ما هو؟ وصف المحمود بالكمال، والثناء تكرار ذلك الوصف. نعم، حمد الله وأثنى عليه. ثم قال أما بعد فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم. أما بعد تقدم لنا أنها بمعنى مهما يكن من شيء بعد، أي بعد ما ذكرت. نعم، فكذا وكذا. فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها. كأن الرسول عليه الصلاة والسلام مطلع على ذلك، قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها. فما هو الذي يمنعه من ذلك؟ يمنعه الحياء كما في رواية أخرى، ولكن ليس الحياء من إنكار الباطل، الحياء من أن ينهى عنها دون أن يؤمر بذلك، يعني يستحي من الله تعالى أن يأمر بشيء لم ينهه الله بإنكاره. هذا الذي يجب عليه، يجب أن تحمل عليه اللفظة إن كانت محفوظة، أن الحياء الذي يمنعه ليس الحياء من الإنكار، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يستحي من الحق. نعم، ولكن الحياء من أن ينكر شيئا قد درج على الأنسلة وألفه الناس قبل أن يؤمر بالإنكار، قبل أن يؤمر بالإنكار، مثل ما الخمر بقي الناس سنين وهم يشربونه حتى حرم في سورة المائدة وهي من آخر ما نزل. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما لم يؤمر بالنهي عنها سكت، فلما حصل التنبه بإنكار هؤلاء اليهود والنصارى رأى أنه لابد من أن ينكره، لأنها الآن دخل فيها اللوم على المسلمين وإنكارها. يقول فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. نهاهم عن المحظور وبين لهم المباح والجائز. لا تقول ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. فقال إنكم تشركون. نعم. طيب. الثانية فهم الإنسان إذا كان له هوى. نعم. يعني إذا كان له هوى فهم شيئا وإن كان هو يرتكب مثله أو أشد منه. اليهود أنكروا على المسلمين قولهم ما شاء الله وشئ، وهم يقولون أعظم من هذا وأبدع، يقولون إن عزيرا ابن الله. وهذه الكلمة فهم الإنسان إذا كان له هوى، يعني أن بعض الناس يفهم النصوص على حسب هوى، وهذا كثيرا ما يقع في من قلد، تجده يحمل النصوص على ما يوافق مذهبه ويحملها من الدلالات ما لا تحتمل. وكذلك أيضا بعض العصريين الآن الذين يحملون النصوص ما لا تحتمله حتى توافق ما اكتشفه العلم الحديث في الطب والفلك وغير ذلك، كل هذا من الأمور التي لا يحمل الإنسان عليها. فالإنسان يجب أن يفهم النصوص على ما هي عليه، ثم يكون فهمه تابعا لها، لا أن يخضع النصوص لفهمه أو لما يعتقده. ولهذا يقولون استدل ثم اعتقد، ولا تعتقد ثم تستدل، لأنك إذا اعتقدت ثم استدللت فربما يحملك اعتقادك على أن تحرف النصوص إلى ما تعتقده، كما هو واضح في جميع الملل والمذاهب المخالفة لما جاء بالرسول عليه الصلاة والسلام، تجدهم يحرفون هذه النصوص لتوافق ما هم عليه. والحاصل أن الإنسان إذا كان له هوى فإنه يحمل النصوص ما لا تحتمله من أجل متابعتها، من أجل أن توافق هواه. نعم الشيخ، ليس مقصد الشيء أن صاحب الهوى يفهم الحق ويعجز عنه، ويسر هذا يسر في العبارة أنه يفهم الحق ولكنه يفهم ما هو أشد منه، فيفهم شيئا ويعنيه الله عن شيء. إذا كان هذا الأمر واقعا في النصارى فهم أقرب مودة، هم أنا حين نودهم، نحن لا نودهم أبدا، لا مودة قريبة ولا بعيدة، لكن هم أقرب الناس مودة للذين آمنوا، أقرب الناس مودة للذين آمنوا. المودة من حاصلة منهم لنا لا منا لهم، نحن لا نجوز أن نودهم مهما كان أمرهم، لكن هم أقرب الناس مودة الذين آمنوا لهذا السبب، لأن منهم قسيسين ورفانا، فإذا وجد ذلك منهم فإنه يدل على أنهم أقرب الناس مودة للذين آمنوا. أما إذا لم يوجد منهم ذلك كما هو الواقع الآن فإنهم كاليهود، ولهذا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. بس القرآن ما فهم القرآن، أنت الآن مشتبه، ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا مشتبه منها أننا نودهم أو هم يودوننا. الذين آمنوا صاروا مؤمنين، زال عنهم وصف النصرانية، الكلام على النصارى من حيث هم نصارى. لتجدن أقرب للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ما قال لا تجد أقرب مودة المؤمنين للذين قالوا إنا نصارى. لو كان كذلك لكن معنى ذلك إن مودتنا لهم أقرب من مودة غيرهم، لكن قال أقرب مودة للذين آمنوا، هم يقربون لنا. نعم. ثالثة قوله صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله ندا، فكيف بمن قال ما لي من ألوذ به سواك. والبيتين بعده: أجعلتني لله ندا، وهو ما قال إلا ما شاء الله وشئت، فكيف بمن ندا الله عز وجل بجانب الرسول عليه الصلاة والسلام وقال هذا الكلام الذي قاله الشيخ رحمه الله: ما لي من ألوذ به، ويشير إلى بيتين للبوصيري في البردة، القصيدة المشهورة، يقول: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. البيتين بعده ما هما؟ إن لم تكن آخرا يوم المعاد يدي فضلا وإلا فقل يا ذلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. هذا جعل رسول الله ندا، ما جعل لله شيئا أبدا، ما جعل لله شيئا، جعل الشيء كله للرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا والعياذ بالله غاية ما يكون من الكفر. نعم. من قال ان المقصود يقصد به الشفاعه يقولون هذا هذا غير صحيح عند حلول الحادث العام. نعم هذا غير صحيح لان قول ما لي من الود به سواك حتى الله ما ليس له والشفاعه ما تكون الا بعد اذن الله. اين يؤولونها معنى الحديث عام. ثم الرسول عليه الصلاه والسلام ما هو بياخذ بيده هو ولا غيره حتى يشفع له. هذا والعياذ بالله غلو غلو. ودواء ذلك ان الله تعالى يجعل في قلب العبد تعظيما لله سبحانه وتعالى ومحبه لله وان يعلم ان الرسول عليه الصلاه والسلام ما نال الشرف الا لانه رسول الله لا لأنه محمد بن عبد الله، إنما نال ذلك لأنه رسول الله، فلكونه رسول الله صار له هذه المنزلة العظيمة. نعم. الرابعة أن هذا. نعم. يحكم عليه بأنه منكر لرب العالمين وأنه كافر بالله عز وجل. كافر بالله استتاب فإن تاب وإلا قتل كافر. قائله مثل ما قلنا كثيرا إن تكفير معين ما يمكن يكفر حتى تقوم عليه الحجة. الرابعة أن هذا ليس من الشرك الأكبر لقوله يمنعني كذا وكذا. ما وجهه؟ وجهه لو كان من الشرك الأكبر ما منعه شيء عن إنكاره عليه الصلاة والسلام، لكن لما كان من الشرك الأصغر صار كأنه والله أعلم أن رسول صلى الله عليه وسلم منعه الحياء من أن ينكر لأن الشرك منهم بعيد من الصحابة، فمنعه الحياء منهم أن يقول إنكم أشركتم، ولكن لما كانت هذه الرؤية رأى أنه لا بد من الإنكار. هذا هو الذي مشى عليه صاحب تفسير عبد الحميد، لكن الأخ عبد الله السعد يقول إن رواية يمنع الحياة منكم إنها صحيحة، وإذا كان كذلك فإنه لعدم أن يكون المانع له أنه ما أمر بذلك فاستحيا منهم أن ينهاهم عن شيء لم يؤمر به ولم يكن من الشرك الأكبر، لأن الشرك منهم بعيد. أي شهور لو أمر أن ينهاهم ما استحيا منه أبدا، لكنه لم يؤمر بذلك، ولما لم يؤمر صار كأنه إذا نهاهم ربما جوز عليهم أن يكونوا مشركين بهذا الشرك، فيستحي أن ينهاهم عن أمر ويقول شرك وهو يستبعد أن يقع منهم ذلك على وجه الشرك. الخامسة أن الرؤية الصالحة من أقسام الوحي. من أين تؤخذ؟ من حديث الطفيل. والرؤية الصالحة لا شك أنها من أقسام الوحي، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الرؤية الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، وقد أثبت الله تعالى بها الأحكام في رؤيا الأنبياء وفي رؤيا غيرهم أيضا. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام رأى في المنام أنه يذبح ابنه، فقال إني أرى في المنام أني أذبحك، فقال له ابنه افعل ما تؤمر. فجعل هذه الرؤيا أمرا، لأن التنفيذ وما في أن ما قال إني رأيت أني أمر بذلك، ورأيت أني أذبحك، والابن قال افعل ما تؤمر، كيف عرف أن ذلك أمرا أو أن ذلك أمر؟ عرف أنه لا يقدم على الذبح الذي يستلزم قتل النفس المعصومة إلا بأمر، لهذا قال افعل ما تؤمر. وإلا فهو رأى أنه يذبح. والنبي عليه الصلاة والسلام أثبت رؤيا عبد الله بن زيد رؤيا الأذان أثبتها وقال إنها رؤيا حق. وأبو بكر أثبت رؤيا ثابت من قيس بن شماس أنه رؤي في المنام وأنه أوصى بوصية وقال للذي رآه إنكم ستجدون درعي تحت برمة وعندها فرس يستم. ولما أصبح الرجل ذهب إلى هذا المكان وأخبر خالد بن الوليد فرأوا الدرع تحت هذه البرمة وعندها الفرس. فلما رأى أن في هذه الرؤية قرائن تدل على صدقها نفذها. والمهم أن رؤيا الصالحة جزءا من 46 جزءا من النبوة. وكما أن هذا ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام فهو قد وافق الواقع بالنسبة للوحي الذي أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أول ما أتاه الوحي هي رؤيا الصالحة، وكانت ابتدأت في ربيع الأول، وفي رمضان أنزل عليه القرآن. كم يكون؟ 6 أشهر بين ربيع ورمضان. 6 أشهر انسبها إلى بقية زمن الوحي، كم يكون؟ جزءا من 46 جزءا من النبوة، لأن زمن الوحي كان 23 سنة، 6 أشهر نصف سنة، فيكون جزءا من 46 جزءا من النبوة. لكن ما معنى الصالحة؟ إيش معنى الرؤية الصالحة؟ هي الرؤية الصالحة تتضمن صلاح الرجل، وتتضمن أنها رؤية مهب أضغاث أحلام. أضغاث الأحلام تأتي يعني مشوهة وغير منظمة، يمكن الإنسان يرى أنه في البحر يمضي وراء الطيارة، يمضي وراء فوق المنارة، ومرة يكون في الخلوة وما أشبه ذلك، مشوشة. مثل الرؤية التي قصدها رجل عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله، إني رأيت أن رأسي قد قطع وأني جعلت أشتد وراءه سعيا، فأسمعت أغيد بالسعي. نعم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تحدد الناس بتلاعب الشيطان بك في منامك. هذه ما تكون رؤية صالحة. الرؤية الصالحة تكون رؤية منظمة ولها مغزى، ويشعر الإنسان بشيء حينما يراه. ثم إن المرائي أيضا، الغالب أن المرائي المكروهة أنها من الشيطان، ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيء إلا بإذن الله. ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى إنسان ما يكره أن يدخل عن يساره أو ينفث 3 مرات ويقول: أعوذ بالله من شر الشيطان ومن شر ما رأيت، وأن يتحول إلى الجانب الآخر وأن لا يخبر بها أحدا. وفي رواية أخرى أنه أمره أن يتوضأ وأن يصلي. وإلا فبعض المرائي يعني لو أن الإنسان انساب وراءها فكان يمرض، يحصل عليه هم وغم، لكن الحمد لله لكل داء دواء. نعم. مو شرط أن ينام على ظهره، ليس بشرط، يعني ليس بشرط. نعم. إيش؟ لا أبدا، مو شرط، مو شرط. لا مو شرط، لكن نعم الغالب إنه إذا حضر الإنسان نفسه بالأوراد إن الشيطان ما يتلاعب به. ليس بشيء. رسول يقول: من رآني، لم يقل من رآني أو بعضي، قال: من رآني ولا بد أيضا أن يكون يراه على حسب الوصف المعروف في السير والتاريخ. أما أن يقع في ذهن هذا هو الرسول عليه الصلاة والسلام هذا ما يمكن حتى ينطبق الصفة التي رأى على الوصف المعروف للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. على كل حال هو الرجل صادق شيخ الإسلام ابن تيمية لا شك من الثقات، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن من رآه في المنام فقد رآه، فإذا أخبر أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له هذا ووجدنا أن هذا الذي قاله لا ينافي الشرع، الشرع ورد بالمثل. نعم ورد بالمثل. لا ربما تكون قد غابت عنه، إنما هي بهذه المسألة بعينها ما ورد بها الشرع، لكن ورد بمثلها في قصة اللعان. والخامسة أن الله عليه إن كان من الكاذبين، والمرأة أن غضب الله عليه إن كان من الصادقين. هذا في الدعاء. وفي الشرع وجه الدلالة أنها علق هذا الدعاء، علق على الدعاء بشرط إن كان من الكاذبين وإن كان من الصادقين. وكذلك أيضا في الأحكام الشرعية ورد حديث باع بن الزبير قال حجي واشترك، فهذا له أصل من الشرع. أما لو جاء إنسان مثلا يتحدث عنا بشيء نعرف أنه مخالف للشرع فهذا ما نقبل مهما كان. لا ليس مخالف، لكن يعني فيها مثل مثلا فيها كثير. نعم. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل يعني ما يوافق أحد يقول. وعلى كل حال إذا كان هذا الرجل ثقة صادق وش المعنى؟ إنه كما قال أكرمه في أن طاع النبي عليه الصلاة والسلام وبين له أن الصواب هو القول الثاني هذا. ما يكون هذا ليش؟ لا لا لا أبدا ما في مثل الشيطان بصوته وصوته. لا مو شفع بالصورة مثل أقول لك هذا ولا بصوته. لا ما هكذا. إحنا لابد أن يكون منطبق على الوصف، ولهذا اشترطنا أن يكون منطبقا. وقلنا ليس كل من رأى شيخا أو من رأى رجلا ووقع في ذهنه أنه رسول الله يكون هو رسول الله. لا الصحابي ربما يتمتع به الشيطان. يعني لو رأى أبو بكر أو عمر أو أي أحد من الناس ربما يتمثل الشيطان. فلا يقصد. من عليك؟ أبو الشيخ عبد الرحمن السعدي من عليك؟ على إيش؟ عندما رأى عائشة. لا ما بنى عليه أبدا. لما رأى هذا ينظر في رأيها فوجد أنها ترى هذا الرأي. لكن ما قال للناس أن هذا رأي عائشة. على أنه يرجح قول عائشة. نعم. أقول ما رجح قول عائشة. لا ما أدري عن ترجيحه، ولكن الكلام على أنه ذهب وراجع عنه. راجع. نعم. يكون قول من؟ أبدا ما أشير. أولا نسأل، يجب أن نعرف أنه ما يمكن يحدث تجديد شرع في هذه المسألة أبدا. يعني ما يمكن يحدث تجديد شرع بعد الرسول عليه الصلاة والسلام أبدا. لكن قد يكون تنبيه على مسألة تدخل في ضمن الأدلة الشرعية، يكون هذا الإنسان مثل ما انتبه لها، أو تنبيه على أن هذا القول الراجح يكون النص الذي جاء به الشرع محتملا له. أما أن نقول يرى الرسول ويبي يخبر بأشياء جديدة، ما مثلا لو يبي يفرض نفرض أنه رأى الرسول وقال تسبح كذا وكذا في وقت كذا وكذا، هذا نعلم أنه كذب مو صحيح، لأن الشرع كامل ما يمكن يحدث أي تشريع بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام. لا من ناحية الشرع يعني إذا رأى ما يؤيد أحد أقوله يكون يلزم لغيره. لا ما أظن يلزم، لأن هذا ماذا من جنس الوحي الذي في اليقظة، فلا يلزم. ولذلك ما أظن أن أحد يقول بهذا القول، لكن يكون كرامة لهذا الرجل أنه زاده طمأنينة. ثالثا الصحابة علماء كانوا يشتركون مع أن العلم فيه منافقين وجدين في المدينة، مع أن بعضهم أغلبهم ما كانوا يعرفون منافقين. نعم. ما نعرف عنه هذا. ما نعرف عنه هذا الشيء. هل كانوا يشتركون؟ ربما ما تشكل أي مسألة ويأخذ المنافق بظاهر حال. نعم لا. إذا ما أحد يعلم عينه إلا الذين أصر فيهم أن ذلك كلام الأحاديث. الشائع بين الحوار يعني عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون كلام الأيام أو لا يكلم الناس. أبدا هذا لا أصلح. يعني الشائع بين الناس الآن أن الذي يروي النبي صلى الله عليه وسلم ما يتكلم إلا إذا طلعت الشمس. هذا قول له. القول الثاني ما يتكلم إلا إذا جاء الوقت الذي رآه فيه. يعني يبدأ 24 ساعة. هذا قولان. القول الثالث الذي يقول إنه يصوم ثلاثة أيام. وهذه الأقوال الثلاثة كقول من يقول إن الإنسان إذا دخل الكعبة يجب عليه أن يمشي حافيا طول جهده. نعم. هذه قراءات عامية ما لها أصل. وش بدها؟ نعم. نعم. ما قلت هي أن تكون رؤيا صالحة. ما قال أن يكون رجل الرأي صالحا. الرؤيا صالحة. نعم. السادسة أنها قد تكون سببا لشرح بعض الأحكام. وهذا تقدم الإشارة إليه. مثل إيش؟ كالأذان. وكهذا الحديث أيضا شرح ولا شرح؟ شرح ولا شرح؟ شرح بالعين. ها؟ لا بالعين. لا هي بالعين. هو من قلب العين بالحاء. أجل قلبي يقطع بشرعي بعض الأحكام بالعين. باب من سب الدهر فقد آذى الله. وقول الله تعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. في الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر يقلب الليل والنهار. وفي رواية لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا منتدى درس اليوم. نعم. القسم بالله القسم بالعمر يعني هذا لا بأس به. لا بأس به لأنه مو صيغة القسم المعروفة. ليس هذا القسم المعروف عندنا لما بصراته. لا ما هو قسم. ما هو قسم المقصود هذا لذمتك يعني بعهدك بعهدك وكذلك بصراتك يعني معناه إن كنت كاذبا فصلاتك لي. هذا ما يقصده الآن. ما يقصدون بصلاتك. نعم نفسي. لا أنا ما يقصد نصل لكم سنتين. طيب باب من سب الدهر فقد آذى الله. باب من سب الدهر فقد آذى الله. أولا كلمة سب ما معنى السب؟ والشتم والتقبيح والذم واللعن وما أشبه ذلك. هذا هو السب. والدهر هو الزمان والوقت